الأمر الأول أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وهذه أعظم ميزة لأهل القرآن. إذا كنت ممن يحمل القرآن، وهذا فيه حث على أي شيء؟ على حث على حفظ القرآن، لا يكون صدرك خاليا من القرآن، احفظ ما تستطيع أن تحفظه. ولا يقول الإنسان أني أعجز عن حفظ القرآن، حفظه أناس يعني جاوزت أعمارهم 60 سنة وحفظ القرآن كاملا، ولا يكون هذا عاجزا أو مانعا من أن تكون من حملة القرآن الكريم، بل هذا شرف لك، وحاول قدر استطاعتك أن تحفظ. وإن لم تحفظ القرآن كاملا فاحفظ شيئا منه، حاول أن تحفظ كثيرا من سور القرآن. وأنا أعرف رجالا بلغوا 60 وجاوزوها حفظوا الكثير من القرآن الكريم، ومنهم من ختم القرآن الكريم. فلا يكون هذا حائلا عنك أو كثرة الأعمال أو الأشغال الأخرى التي تمنعك، فلا يفوتك هذا الفضل العظيم. قال إن لله أهلين، قال من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. حفظ القرآن وكثرة تلاوته وملازمته ومصاحبة القرآن والعمل به وتدبره وفهمه، كل ذلك داخل في هذا الحديث. هذا الفضل الأول، أنك تكون من أهل القرآن، من أهل الله وخاصته. الفضل الثاني أنه قال، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي. هذا لصاحب فضل القرآن، أنه يقال له اقرأ حتى يكون إلى أعلى درجات الجنان، كلما يقرأ آية يرتفع بها، وهذا لا يحصل إلا لأهل القرآن. وذكر ابن حجر في فتح الباري أن المراد بهذا الحديث هم حفظة القرآن، هم الذين يحفظون القرآن، لأن يوم القيامة ليس هناك مصاحف حتى يقرأه الذي يتلو القرآن أو يقرأه نظرا، وإنما هذا لمن يحمل القرآن في صدره، فإنه يقال له يوم القيامة اقرأ. وهذا يدل على أهمية وفضيلة الذين يحفظون القرآن الكريم، ويتميزون عن غيرهم ممن يتلو القرآن، وإن كانت تلاوته فيها فضل عظيم وقراءته وملازمته، لكن حفظه يتميز، ولذلك يعني اعتنى الصحابة رضي الله عنهم بحفظ القرآن، وعدد كبير من الصحابة إن لم يكونوا الجميع يحفظون القرآن الكريم في صدورهم، منهم من حفظه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من حفظه بعد ذلك وأتم حفظه بعد ذلك. هذا الحديث يقول فيه اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا فضل عظيم، أنه يقال لصاحب القرآن ويقرأ ويرتفع في درجات الجنان. هذا الأثر الثاني. الثالث قال، هو حديث عائشة رضي الله عنها، قالت إن عدد درج الجنة بعدد آية القرآن. تصور كم آية القرآن، جاوزت 6000 آية، 6000 آية تعطى أنت على قراءتك للقرآن على 6000 درجة من درجات الجنة. حتى قال ابن عباس رضي الله عنه، ما بين الدرجة والدرجة مسافة 500 سنة، فمسافة عظيمة جدا أنك تصعد هذه الدرجات العالية في الجنة. طيب، في أيضا يعني ورد في فضل تلاوته، يعني هذا الحديث قد يحمل على حفظه، والأول قلنا إنه يعم الجميع، الذي قال إن لله أهلين يعم الجميع، حفظه وتلاوته وتدبره والعمل به. وهذا الحديث الثالث أو الرابع الذي معنا، قال هنا، قال تعلموا هذا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. وهذا يدل على فضل القراءة، يدل على فضل قراءة القرآن والإكثار من قراءته، لأنك كلما تقرأ حرفا من كتاب الله لك به 10 حسنات، فكم تقرأ من الحروف في القرآن الكريم يكون لك على هذه الحروف عدد، على عدد هذه الحروف عدد الحسنات والدرجات. قال بعده في الحديث الذي يليه، قال أيضا من فضائل القرآن أن الذي يحمل القرآن ويحفظ القرآن، وهذا خاص أيضا في أهل القرآن الذين يحفظونه، قال من حمل القرآن في صدره، أو من جمع القرآن في صدره، فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه أو بين كتفيه، أدرجت النبوة بين كتفيه، يعني إلا أنه لا يوحى إليه، فهذا فضل أن تكون بمنزلة من يوحى إليه من الأنبياء، أن تكون بمنزلة هؤلاء. وهذا أيضا في ماذا؟ في حفظ، في الذين يحفظون القرآن الكريم، بدليل أنه قال هنا، قال من جمع القرآن. وجمع القرآن هنا معناه جمعه في الصدور، جمعه في الصدور، لحديث ابن عمر، ابن الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال جمعت القرآن في صدري فكنت أقرأه كل ليلة، فقال صلى الله عليه وسلم اقرأه في شهر، ثم قال اقرأه في 20، ثم نزل معه إلى أن قال اقرأه في 7، في اقرأه في 7 ليال. فالشاهد كلام من كلام هنا أنه قال جمعت القرآن في صدري، وجمع القرآن في الصدور معناه حفظه، معناه حفظه.